فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا لم يستطع الإنسان أن يأكل بيده اليمنى فهل له أن يأكل بالأخرى؟ نعم، لا بس إذا كان ما يستطيع يأكل باليمنى فيأكل باليد اليسرى، لا بأس بذلك. نعم.